فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. كان القرآن الكريم أمضى سلاح في يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجاهد به بالحجة والبيان، وها هو ذا السلاح بأيدينا، لكننا لما غفلنا عنه. ولن أكون مجازفا إذا قلت أعرضنا عنه، وبذلك صعدت الشكاية إلى الله عز وجل، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فرب رجل يقرأ القرآن يقيم حروفه، ولكنه مع الأسف الشديد يضيع حدوده، فهل ينفعه إتقان حروفه؟ كلا، لأن المسألة كما قال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فإن لم يترتب على حمل القرآن هداية فلا فائدة من حمله. وتقدم حديث أوس وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو الدرداء بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ حانت منه نظرة إلى السماء فقال هذا أوان يختلس فيه العلم. فقلنا يا رسول الله، أو قال زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه، كيف يختلس العلم يا رسول الله؟ والله لنقرأن القرآن ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. ظن زياد رضي الله تعالى عنه إن حمل القرآن أو حفظ القرآن أو قراءة القرآن يكفي لحفظه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة عليكم السلام، هذه التوراة والإنجيل بيد أهل الكتاب فماذا أغنت عنهم؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فأسوأ مثالين ضربهما الله عز وجل في كتابه ضربهما للمعرض عن اتباع هدي القرآن الكريم. ثم عمم الله عز وجل الحكم في كل معرض عن هديه بقوله إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالسلاح معنا، ولكن الغفلة عن استعماله أو الإعراض عنه هو الذي جعل لعدونا الغلبة علينا، فإلى الله المشتكى والله المستعان. قال الله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن، لأن في الحقيقة القرآن كما قلت أعظم معجزة أوتيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله عز وجل في أمة قبلي إلا أعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته قرآنا أوحاه الله عز وجل إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة، وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام، لأنهم لو كانت لهم شوكة لأظهروا إسلامهم، فلما أخفوا الكفر وأظهروا الإسلام دل ذلك على ضعفهم وانكسار شوكتهم وقهر أهل الإسلام لهم. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل، والقائمون به أفراد في العالم، والمشاركون فيه والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله تعالى قدرا. نسأل الله تعالى من فضله. هؤلاء هم الذين درسوا القرآن الكريم وعلموا ما فيه، ثم عملوا بما فيه، ثم حملوا الناس على العمل بما فيه. هؤلاء هم الذين يملكون مجاهدة المنافقين وأذيال المنافقين من العلمانيين والماسونيين وأمثال هؤلاء الذين لا يريدون لدين الله تبارك وتعالى علوا وسيطرة وحكما في الأرض، إنما يريدونها قيصرية، دعما لقيصر لقيصر، وما لله لله، ساء ما يحكمون. قال: ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، مثل أن تتكلم به عند من تخاف صفوته وأذاه، كان للرسل صلوات الله وسلامه من ذلك الحظ الأوفر، وكان لنبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك أكمل الجهاد وأتمه. وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر. الحقيقة هذا المبدأ فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ذكر عن الرجل يدخل على الأمير فيتحدث عنده بغير ما يتحدث من ورائه، فقال: كنا نعد ذلك نفاقا، أي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنا لندخل على أمرائنا، هكذا سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، إنا لندخل على أمرائنا فنتكلم عندهم بغير ما نتكلم إذا خرجنا. فقال: كنا نعد ذلك نفاقا، أي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة ما ضيع الدين إلا أمثال هؤلاء من ذوي الوجهين، الذين يتبعون كل ناعق ويميلون مع كل صيحة، إن كان الأمر يوافق أهواءهم مالوا إليه، وإلا أعرضوا عنه، شأنهم في ذلك شأن المنافقين، كما وصفهم بذلك رب العالمين سبحانه وبحمده: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. قال: ولما كان جهاد الأعداء أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله تعالى لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. وهذه قاعدة يجب أن تكون منا على بال، يجب أن تكون نصب الأعين. إن لم يتمكن المرء من جهاد نفسه حال الرخاء، هل يتصور أن يحملها على جهاد عدوه حال الشدة والبلاء؟ استحالة. يعني رجل مثلا نايم الليل كله يعجز أو يتكاسل عن صلاة الفجر، فإن المسألة ما هي إلا دقائق معدودة ويعود إلى فراشه مرة ثانية، هل يتصور أن هذا الرجل يمكن أن يترك زوجته وفراشه وولده وماله ويحمل روحه على كفه كما يقولون ويذهب لملاقاة العدو؟ والجهاد جهد النفس والمال كما سيأتي بيانه. استحالة، لأن من لم يستطع اليسير عجز من باب أولى عن الشاق والعسير. واحد لم تطوعه نفسه على الأمور اليسيرة، هل يمكن أن تطوعه في حال الشدة؟ وإن طوعته نفسه أيمكن أن يتصور أن يوفقه الله عز وجل لمثل هذه الدرجات العلى؟ يعني واحد نايم في الخط كما يقولون معرض عن طاعة الله عز وجل في حال الرخاء، هل يمكن أن ربنا سبحانه وتعالى يستعمله كجندي من جنوده لرفع راية دينه؟ سيمكن، لأن المسألة مسألة توفيق من الله عز وجل بالدرجة الأولى. قال: فكيف يمكنه جهاد عدوه إن عجز عن جهاد نفسه التي بين جنبيه؟ أنى له وجهاد عدوه والانتصاف منه، وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه في الله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه أو بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج، حتى يجاهد نفسه على الخروج، أي الخروج عن طاعة الشيطان واتباع ما يمليه على المرء. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن القشيري وغيره أنه قال: قال بعض الأئمة: جهاد النفس داخل في جهاد العدو، فإن الأعداء ثلاثة، رأسهم الشيطان، ثم النفس لأنها تدعو إلى اللذات المفضية بصاحبها إلى الوقوع في الحرام الذي يسخط الرب تبارك وتعالى، والشيطان هو المعين لها على ذلك، والشيطان هو المعين لها على ذلك ويزينه لها، فمن ثم من خالف هوى نفسه قمع شيطانه. هذا جعل ابن القيم رحمه الله وهو سابق على ابن حجر يقول: فهذان عدوان قد امتحنا او امتحن العبد بجهادهما، وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرجف به، ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات والمشتهيات ولا يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده، فكان جهاده هو الأصل لجهادهما وهو الشيطان الرجيم. نعم، فقد ثبت في سنن النسائي وصحيح ابن حبان ومسند أحمد عن سبرة بن أبي فاكه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه في كل طريق يهم أن يسير فيه، قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة فقال له: تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإن مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، مثل الفرس المربوط من أحد رجليه بوتد لا يستطيع أن يتحرك إلا في هذا المحيط الذي يسمح له به هذا الحبل. وهذا حال الإنسان في الغربة، حال الإنسان في الغربة، يعني إن خرج عن نطاق عمله فهو في دائرة محدودة جدا. والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وإن مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد والجهاد جهد النفس والمال، تقاتل فتقتل، فتنكح المرأة وتقسم الأموال. فعصاه فهاجر، فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، لكن المهم أن يفعل ذلك. فالشيطان قاعد للإنسان بالمرصاد كما بينا ذلك مرارا، على كل طريق يحاول أن يسلكه في سبيل إرضاء الله تبارك وتعالى. وده معنى كلام ابن القيم رحمه الله: وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما، أي جهاد النفس وجهاد العدو الظاهر، وهذا واضح من الحديث الذي سمعتموه، ويخذله ويرجف به، ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات والمشتهيات، ولا يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين، النفس والعدو الظاهر الكفار والمنافقين ومن على شاكلتهم، إلا بجهاد الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فعزاؤه الأكبر في خروجه من الجنة أن يرى الناس جميعا معه في النار، كالطالب الفاشل أو الراسب يتمنى أن يرسب جميع الطلبة ليقول: كل الناس رفضت، فإذا لست أنا المقصر فحسب. هكذا الشيطان الرجيم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته، كأنه عدو لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس، فله مع كل نفس يخرج من المرء محاولة لإضلاله وإغوائه وإقصائه عن طريق الله عز وجل المستقيم. وسبق أن قلت إن الشيطان يقعد للمرء في بداية الطريق يجتهد أن يمنعه من دخوله ابتداء، فإن دخل ظل يضع العراقيل في وجهه حتى ينقطع في وسط الطريق، وهذه آفة أكثر الخلق إلا من رحم الله تبارك وتعالى. يمضي في الطريق بعض الوقت ثم ينقطع عن مواصلة السير حتى يلقى الله عز وجل ولم يبدل تبديلا. فإن قهره ومضى في طريقه حتى انتهى من هذه الطاعة لم ييأس الشيطان، ولكن يدخل عليه من العجب والرياء والتسميع ما يمحو أثر هذه الطاعة. هو عجز عن منعه ابتداء من تحصيل الطاعة، وعجز عن قطعه عن المواصلة في تحصيلها، فلا ييأس ولكن يسعى في محو أثرها وعدم الانتفاع بها بالرياء تارة وبالتسميع تارة أخرى وبالعجب تارة ثالثة، إلى أن وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا يجد للعمل أثرا ولا يجد في الآخرة نصيبا مما قدمه في الدنيا، لأنه فعل ليقال وقد قيل، فهذا حظه من الدنيا. إذن الشيطان لا ييأس أبدا من محاولة صد الإنسان عن سبيل الله عز وجل أو محو أثر طاعته التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. قال: فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها وجهادها، وقد بلي العبد بمحاربتها في هذه الدار، وسلطت عليه امتحانا من الله عز وجل له وابتلاء، فأعطى الله عز وجل العبد مددا وعدة وأعوانا وسلاحا لهذا الجهاد، وأعطى عدوه وعدة غير مددا. وأعطى، على فكرة النسخة دي سيئة جدا حتى في التشكيل بتاعها كله غلط، اللي هي نسخة دار الإمام دي كل تشكيلها غلط وأيضا فيها صفقة، فهي النسخة أفضل نسخة موجودة الآن هي شغل نسخة الشيخ شوائب الأرناؤوط حفظه الله. وأعطى أعداءه مددا وعدة وأعوانا وسلاحا، وبلى أحد الفريقين بالآخر أي ابتلاه به، وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو أخبارهم ويمتحن من يتولاه ويتولى رسله ممن يتولى الشيطان وحزبه، كما قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، وقال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فأعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوى، وأنزل عليهم كتبه، وأرسل إليهم رسله، وأمدهم بملائكته، وقال لهم: إني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وأمرهم من أمره بما هو أعظم، أو بما هو من أعظم العون لهم على حرب عدوهم، وأخبر أنهم إن امتثلوا ما أمرهم به ولم يزالوا منصورين، وأخبرهم أنهم إن امتثلوا ما أمرهم به لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم، وإنه إن سلطه عليهم فلتركهم بعض ما أمروا به ولمعصيتهم له، كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قل هو من عندي أنفسكم، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على أن ما نزل بالعباد إنما هو بسبب ما جنته أيديهم. ثم لم يؤيسهم ولم يقنطهم، بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهم ويداووا جراحهم ويعودوا إلى مناهضة عدوهم فينصرهم عليهم ويظفرهم بهم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الشيطان: وعزتك يا ربي لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. قال: فأخبرهم أنه مع المتقين منهم ومع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين. وهذه المعية كما قلنا من قبل معية خاصة تضمن لأصحابها النصر والظفر بأعدائهم والغلبة والمدد عليهم، وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فتجد أن الشرط المذكور في كل هذه المواطن الإيمان، بدون إيمان فلا نصر ولا مدافعة، وإنما كما قلنا ونقول دائما: لا تظن أن الشيطان تسلط ولكن الحافظ أعرض، بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوهم، ولولا دفاعه عنهم لتخطفهم عدوهم واجتاحهم. لأن في الحقيقة الأعداء متنوعين، يعني كما قلنا النفس عدو، الشيطان عدو، المنافقين عدو، الكفار عدو، كل هؤلاء أعداء. طيب الإنسان بمفرده إن لم يكن له مدد من الله القوي القهار ما استطاع أبدا أن يغلب هؤلاء، ودائما ما تكون القوة المادية في صف المخالفين، في صف المعرضين عن الله عز وجل. طب إذا كان الأمر كذلك فلا سبيل إلى تعويض هذه القوة المادية إلا بالقوة الروحية اللي هي الإيمان الحق بالله تبارك وتعالى كما بينا من قبل في خطب الجمعة. قال: وهذه المدافعة عنهم بحسب إيمانهم وعلى قدره، يعني على حسب إيمان المرء وعلى قدر هذا الإيمان يدافع الله عز وجل عن عباده. وتقدم ما كان من شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ما كانت تظن لحظة من الزمان أن الله عز وجل ينزل فيها قرآنا، مسألة أبعد ما كانت عن ذهنها وتصورها، حتى تقول: ولا أنا أحقر من ذلك. إحنا واحدة إزاي ربنا سبحانه وتعالى يذكرها في القرآن وينزل برائتها من فوق سبع سماوات إلى آخره، يعني كل ما كانت تتمناه أن يري الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئها فيها، ده أقصى ما كانت تتمنى. وإذا بالقرآن الكريم ينزل يفضح من وقع في عرضها ويبرئها من فوق سبع سماوات، هكذا يدافع الله تبارك وتعالى عن الذين آمنوا. وليس عائشة فقط، فالدفاع الله تبارك وتعالى عن عبد الله بن مسعود وعن أحمد بن قيس وعن جماعة كثر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عديدة خاصة مع المنافقين، كان القرآن ينزل وينصرهم ويصدقهم بما كذبهم به المنافقون. قال: فإن قوي الإيمان قويت المدافعة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه ما أتي إلا من قبل نفسه لما فرط في درجات الإيمان ولم يسع لتحصيل الأعلى منها، كان عرضة للشيطان وحزبه. وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده، كما أمرهم أن يتقوه حق تقاته. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: وجاهدوا في الله حق جهاده. فكما أمرهم بحق التقوى أمرهم بحق الجهاد، والحقيقة إن حق الجهاد موقوف على تحقيق التقوى أو الإتيان بحق التقوى. قال: وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، فحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله تعالى لا لنفسه ولا بنفسه. هذه واحدة، أن يسلم زمامه لله تبارك وتعالى فلا يكون في نفسه أدنى منازعة أو مدافعة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره وارتكاب نهيه. بتكذيب وعده، لأن الشيطان بيعده، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، هذا في الحقيقة يعني القرآن يتلى علينا ونسمعه صباح مساء، ولكن من يفعل؟ بتكذيب وعده ومعصية أمره، لأنه لا يأمر إلا بشر، وارتكاب نهيه لأنه لا ينهى إلا عن خير. فإنه يعد الأماني ويمني الغرور، ويعد الفقر ويأمر بالفحشاء، وينهى عن التقى والهدى والعفة والصبر وأخلاق الإيمان كلها. فجاهده بتكذيب وعده ومعصية أمره، فينشأ له من هذين الجهادين قوة وسلطان وعدة يجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله، لتكون كلمة الله هي العليا. إذن جهاد العدو الظاهر يسبقه ولا بد جهاد العدو الباطن، جهاد النفس والهوى والشيطان. قال: واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد، فقال ابن عباس: هو استفراغ الطاقة فيه، وألا يخاف في الله لومة لائم. وقال مقاتل: اعملوا لله حق عمله، واعبدوه حق عبادته. وقال ابن المبارك رحمه الله: هو مجاهدة النفس والهوى. إلى أن قال: وقد وسع الله سبحانه وتعالى على عباده غاية التوسع في دينه ورزقه وعفوه، وبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد، وفتح لهم بابا لها لا يغلقه عنهم إلى أن تطلع الشمس من مغربها. وهذا أيضا في الصحيح: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب. من كلمة الجهاد وإن حملت في بعض الأحيان أو في معظم الأحيان على جهاد العدو الظاهر، إلا أنها في الحقيقة أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. إمام البخاري رحمه الله كم كان فقيها بل حكيما، عندما بوب لحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ، فقلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سكت وسار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، فقلت: لبيك رسول الله وسعديك. فسكت ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، فقلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ لو نظرنا في الحديث لأول وهلة ما نكاد نرى ذرة ارتباط بين هذا الحديث وبين قوله: باب من جاهد نفسه في طاعة الله. ايه العلاقة بين الاثنين؟ حقيقة باب من اعظم ابواب يعني الفقه، طبعا فقه القلوب يعني ليس الفقه العادي، ما ذكره ابن القيم، ما ذكره الامام البخاري رحمه الله، لان شرط الوفاء بهذا الحق ما أتدري ما حق الله على العباد، لا يمكن أبدا أن يفي المرء بهذا الحق إلا إذا جاهد نفسه لتأدية هذا الحق والوفاء بشروطه. حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. صعب جدا أن الإنسان يصل إلى هذه الدرجة ويحقق هذا الشرط ليسلم له المشروط، وهو أن الله تبارك وتعالى لا يعذبهم أو لا يعذب من لم يشرك به شيئا. لا بد من جهاد النفس لتصل إلى هذه الدرجة. وبذلك قال الحافظ ابن حجر: فجهاد النفس أربع مراتب، اللي ذكرها هنا ابن القيم رحمه الله بشيء من التفصيل، قال: فجهاد النفس أربع مراتب أيضا، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. أن العلم كما قلت في اللقاء الماضي قائد والعمل تابع. الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، علم يتبعه عمل، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها بل سيضرها ولا بد، سيضرها ولا بد. حتى كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: أخوف ما أخاف أن يقول الله عز وجل لي غدا: يا عويمر، ما عملت فيما علمت. وكلنا يعرف حديث أسامة ابن زيد في قصة الرحى. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله تعالى. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله، فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات والأرض. ويصدقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. الحديث ويأتي بيانه في لقائنا المقبل إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر لنتمكن من شهود الجنازة في مسجد العوض إن شاء الله. وفقنا الله إياكم إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. النفس، وقلنا أيضا إنه أربع مراتب يشملها حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه الذي بوب له الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من جاهد نفسه في طاعة الله تعالى، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وذكر الحديث. وكأن البخاري رحمه الله تعالى لمس في هذا الحديث أن طاعة الله عز وجل وتحقيق عبوديته جل وعلا لا يتحقق إلا بمجاهدة النفس، تلك التي قسمها العلماء إلى أربع مراتب. أولها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. المرتبة الثانية أن يجاهدها على العمل بهذا العلم بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها، بل هو يضر. وتقدم ذكر حديث أسامة رضي الله تعالى عنه في من لا يعمل بعلمه. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إلى هذا العلم والهدى وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله تعالى، أنه لم يكلف بتزكية نفسه فقط، وإنما أمر أن يزكي نفسه ويسعى في تزكية غيره. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله تعالى. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين، فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. هذه المرتبة الأولى من مراتب الجهاد، جهاد النفس، وتقدم بيانها في اللقاء الماضي، لننتقل إلى جهاد الشيطان. وظاهر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى الذي تقدم بيانه أن جهاد الشيطان مقدم على جهاد النفس، لأن الشيطان هو الذي يغري النفوس ويوسوس إليها ويقودها إلى المعصية ويحملها على الشرك ونحوه، فكان جهاده مقدما عليها. قال: وأما جهاد الشيطان فمرتبتان، إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، فالشيطان يسعى بكل ما أوتي من سبيل ليضل الإنسان عن الحق. وأعظم ما يؤثر في المرء الشبهات المضلة التي تنأى بالمرء عن مواقع الهدى، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، فيقول الله، فيقول من خلق كذا، فيقول الله، فلا يزال به حتى يقول له فمن خلق الله. هكذا يلقي الشبهة في أرض ربما تقبلها، وتنبت شجرة الشبهة في القلب حتى تورق وتثمر، فإن أثمرت أثمرت ثمارا مرة لا يشعر العبد، أو ربما لا يشعر العبد بمرارتها إلا يوم أن يلقى الله تبارك وتعالى فيجد ما عمل من خير محضرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ذلك فليستعذ بالله تعالى ولينتهي. الثانية: جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. وقلنا أصل الإرادات الاسترسال مع الخواطر السيئة التي يبتدئ بها الشيطان المرء ليضله عن سبيل الله عز وجل، فيورد على خاطره وذهنه من الإرادات الفاسدة والأفكار الهابطة واللذات الساقطة ونحو ذلك ما يشغله عن الأهداف السامية والمراتب العليا، فيرفع في هذه الدائرة التي يوشك أن يهلك فيها وهو يشعر أو لا يشعر. قال: فالجهاد الأول جهاد دفع الشبهات يكون بعدة اليقين، والثاني جهاد الشهوات يكون بعدة الصبر. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فعلى عتبة الصبر تتحطم أطماع الشيطان الشهوانية، وعلى عتبة اليقين تتحطم أطماعه في الشبهات أو الشبهات التي يلقي بها إلى العبد. قال: فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. ولو تصورنا كما قلنا من قبل تسمية الشيطان عدوا والأمر باتخاذه على هذه الصفة: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يشعر بأن الشيطان في حرب دائمة وسلاحه مشهور في وجه المسلم دائما، لا يغفل لحظة ولا يمل ساعة حتى يدرك منه بعض ما يرجو إن لم يكن كل ما يرجو، فهو لا يستر أبدا ولا يسأم عن إغواء ابن آدم، فإن أوقعه من باب الشبهات فبها ونعمت، وإلا سعى في باب الشهوات وهما السلاحان الماضيان في حرب الشيطان للإنسان، فوجب على المرء أن يحتاط لهما وأن يتسلح لمقاومتهما أبدا، مع علمه اليقيني بأن العدو الأول والأكبر له هو الشيطان الرجيم الذي كاد لأبويه من قبل فأخرجهما من الجنة دار النعيم. قال: وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. وأصل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما فيها من التشريك في اللفظ، لأن الله تبارك وتعالى هو رب العالمين، فإذا أطلق على غيره شاركه في الإثم. فإن قال قائل: هذا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام يقول: إنه ربي أحسن مثواي، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ونحو ذلك، فنقول خاطبهم بما كان معروفا أو متعارفا لديهم، لأنه لو قال إلى الملك أو العظيم أو السيد أو إلى آخره ربما لم يفهموا كلامه، وإنما خاطبهم بذلك لما عرف بينهم واشتهر من كون الملك يلقب بالرب. ثم إن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لا يخشى منه الوقوع في الشرك ونحوه. قال: ومنها سب الريح إذا هبت، بل يسأل الله خيرها وخير ما أرسلت به، ويعوذ بالله من شرها وشر ما أرسلت به. أن الريح ليس في يدها شيء، وإنما هي مكلفة ومسخرة، كما أنه مكلف سواء بسواء، فلا يليق أن يسب المسخر، وإنه إن فعل ذلك فكأنما يسب المسخر الذي سخرها الله رب العالمين، كما قلنا عند نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر. ومنها سب الحمى، نهى عنه وقال: إنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وأيضا الحمى لم تصبه بذاتها، وإنما بتسليطها من قبل الله عز وجل عليه، ليكفر الله عز وجل بها خطاياه. قوله طيب نكمل الدية، واللي عنده لفظ يخليه في اخر الدرس عشان بس من يعني اللي عنده لفظ مشتبه اذا ما قلناهوش في اثناء الكلام يبقى يسأل فيه في اخر الدرس ان شاء الله. قال: ومنها النهي عن سب الديك، صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تسبوا الديك فانه يوقظ للصلاة، فانه يوقظ للصلاة. ايضا من الاشياء التي ينبغي التعرض لها هنا في هذا الموقف ولم يتعرض لها ابن القيم رحمه الله، مسألة اللعن، واتكلم عن قول المسلم للاخر يا كافر. اما مسألة اللعن هذه فالاصل ان الشارع نهى عن جريان اللسان باللعن وحرم ذلك، لأن الأصل في المسلم أنه ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذيء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم لا يجوز التلاعن بين مسلمين ولا بين المؤمنين بعضهم البعض. وليس اللعان من عباد الله الصالحين، كما أن اللعن ليس من أخلاقهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن المسلم كقتله، لعن المسلم كقتله، يعني من لعن أخاه كأنما قتله، بل في الحقيقة هو أشد، لأن اللعن في أصل معناه الطرد من رحمة الله عز وجل. هو لو قتله فيبوء باسمه، لكن لو لعنه فهذا دعاء عليه بالطرد من رحمة الله عز وجل، وأن له والفلاح إذا قبلت دعوته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم كقتله. متفق عليه. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل السبب في كون أكثر أهل النار النساء أنهن يكثرن اللعن ويكثرن العشير. سبب كثرة النساء في النار، أو إن هم أكثر أهل النار، أنهن يكثرن اللعن ويكثرن العشير. أسهل حاجة إن هي تلعن الأيام، تلعن اللي قدامها، فهذا سبب كثرتهن في النار أو غلبتهن لأهل النار. ثم إن اللعان ترجع عليه اللعنة إن لم تجد من هو أهل لها، بل تعجب إذا كان الشارع قد وضع عقوبة مالية للاعن إذا لعن بعيره. عارفين إيه؟ يعني لو واحد لعن بعيره، راكب على بعيره وقال له مش الله يلعنك، العقوبة المالية إنه ما يركبوش تاني ويسيبه هكذا. لكن مين اللي بيعمل كده؟ ده ممكن يلعنه مليون مرة وهو راكب عليه، لأن طبعا العقوبات الشرعية غير مطبقة أصلا. وهذا كله إن دل على شيء فإنما يدل على وجوب حفظ اللسان عن الاسترسال في اللعن، وليتحفظ منه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والحقيقة إن اللعن بيأتي في ستة مواطن. أولها اللعن بوصف عام، مثل لعنة الله على الظالمين، أو لعن الله من فعل كذا ونحوها. يبقى اللعن بوصف عام. اللعن بوصف أخص منه، مثل مثلا لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله النامصة والمتنمصة ونحو ذلك. لعن الكافر المعين الذي مات على الكفر، مثل مثلا تقول فرعون لعنه الله، أبو لهب لعنه الله، وأمثال هؤلاء. لعن كافر معين، لعن كافر معين مات ولم يظهر من شواهد الحال دخوله في الإسلام، لم يتبين لنا أنه دخل في الإسلام في الأصل ومات على الكفر، فهذا لا بأس بلعنه. وإن توقى المسلم وقال لعنه الله إن مات على كفره فهذا أولى. الوجه الخامس لعن كافر معين حي لعموم دخوله في لعنة الله على الكافرين. يعني مثلا تقول بوش لعنه الله مثلا، أو شمير لعنه الله، أو نحو ذلك، فهذا لعموم دخوله في الكافرين. يرى كثير من أهل العلم جواز لعنه بالتعيين. السادس لعن المسلم العاصي معينا، أو الفاسق بفسقه والفاجر بفجوره، فهذا فيه خلاف بين العلماء، والصواب أنه لا يجوز. يعني مثلا ممكن تقول لعن الله النامصة والمتنمصة، لكن لو نظرت لامرأة ولقيتها متنمصة ما تقولهاش الله يلعنك. أو لعن الله فلانة، ليه يا سيدي بتلعن فلانة بالتعيين؟ يقول لك لأنها متنمصة أو لأنها متبرجة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلعنوهن فإنهن ملعونات. لا، تلعن الوصف فقط، لعن الله المتبرجة، لعن الله المتنمصة، لكن ما تنزلوش على المرأة بعينها، أو تقول فلانة ملعونة ونحو ذلك. طبعا لأن ممكن تتوب من هذا الذنب، أو يكون عندها حسنات تمحو هذا الذنب أو نحو ذلك، وما ربك بظلام للعبيد. ومنها الدعاء بدعوى الجاهلية والتعزي بعزائهم، كالدعاء إلى القبيلة أو القبائل والعصبية لها وللأنساب، ومثله التعصب للمذاهب والطرائق والمشايخ، وتفضيل بعضها على بعض بالهوى والعصبية، وكونه منتسبا إليه فيدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه ويزن الناس به، كل هذا من دعوى الجاهلية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عنية يقاتل لعصبة، أو يغضب لعصبة، أو يدعو لعصبة، أو ينصر عصبة، فميتته جاهلية. مثل هذه النعرات الكذابة، وطنية، قومية، اشتراكية، رأسمالية، وما شابه ذلك مما نسميه يوم الحزب الوطني الديمقراطي. وياريتهم للأسف ناس تعتز بالانتماء لمثل هذا المسمى الكافر الفاجر. فالوطنية ليست مبدأ يدعى إليه الناس، والديمقراطية أيضا ليست مبدأ يدعى إليه الناس، بل هي مبدأ شركي محض. لأن الديمقراطية بيعرفها بإيه؟ حكم الشعب بالشعب. والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله. يعني لو اجتمع الشعب على مخالفة شرع الله عز وجل يبقى كلمة الشعب هي المقدمة، وكلمة الله عز وجل يضرب بها عرض الحائط. هذا كفر ولا مش كفر؟ ويقول لك ديمقراطية. والعجيب بقى ان تجد بعض المنتسبين الى الاسلام يقول لك: لا ده الحمد لله احنا بنعيش عصر الديمقراطية. واحنا ديمقراطية ايه؟ هو الشرع قال ديمقراطية ولا قال شورى؟ وشتان بين الاثنين، لان الشورى دي الاصل فيها ان يكون الرأي لاهل الحل والعقد، مش الهمج الرعاع. يجي يعملك انتخابات، والانتخابات يشارك فيها مين؟ اللي ما بيميزش الالف من كوز الذرة، ولا اللي عارف اصلا هو بينتخب ليه ولا بينتخب مين. وفي الاخر يقول لك ايه؟ الاغلبية. هم الاغلبية جهال، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادة شكور، بل اكثرهم مش عارفين هم بيختاروا فلان ليه. ده هم بيختاروا عشان راجل قريبه جابوا جل حد عندهم، معلش فلان عشان خاطر اختار الراجل ده، حاضر، علشان وعدهم معرفش يعملهم مجاري وعلوم. ما هي عقولهم كده، عقولهم بتجري مع المجاري، مليانة بالمجاري. يبقى اللي يعملهم المجاري يختاروه، لكن اللي هيطبق شرع الله ده ارهاب ومتطرف ورجعي. فاصبحهم اذا اعطوا منها رضوا، وان لم يعطوا اذا هم يسخطون. هي دي المشكلة، ان هم بيختارهم او بيرفضهم على حسب الدنيا، اما على حساب الشرع لا. وحتى لو على حساب الشرع اللي بيجي لهم واللي مترشح يقول لك الاسلام هو الحل، ماشي احنا عارفين ده ايه اللي بيقول الاسلام هو الحل ده، هل هو فعلا يقدر يطبق الاسلام ولا ما يقدروش؟ احنا ما نعرفش عنه حاجة الا مجرد ان هو رفع شعار. لكن اذا ايه المسألة؟ مسألة تعصب لا غير. ومنها تسمية العشاء بالعتمة، وهذا تقدم بيانه. ومنها النهي عن سباب المسلم، وأيضا تقدم. وأن يتناجى اثنان دون الثالث، لكن معلوم أن السب بيتفاوت، يعني في فرق بين واحد يسب الآخر بأبيه وأمه شتيمة يعني، وواحد يسبه في عرضه، شتان بين الأمرين. وأن تخبر المرأة زوجها بمحاسن امرأة أخرى، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أن تصف المرأة لزوجها كأنه يراها. ومنها أن يقول في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، بقية الحديث وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. يبقى اللائق بمن سأل الله تبارك وتعالى أن يعزم المسألة فإن الله تبارك وتعالى لا يعطي عبده شيئا عن كراهية ولا عن عظم مسألة سبحانه وبحمده. فالأصل أنه يجزم المسألة ويقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني ونحو ذلك، فإن أعطاه الله عز وجل ما أراد وإلا أعطاه غير ما يريد مما يكون في صالحه ويكون أنفع له أو ادخر الله عز وجل له ثواب ذلك في الآخرة. ومنها الإكثار من الحلف، ومنها كراهة أن يقول قوس قزح لهذا الذي يرى في السماء، لكن الحديث في هذا ضعيف. ومنها أن يسأل أحدا بوجه الله، يعني روى أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ولكن هذا أيضا ضعيف. ومنها أن يسمي المدينة بيثرب، ولكن كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم طابة. ومنها أن يسأل الرجل فيما ضرب امرأته إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. الحديث يعني وإن كان فيه ضعف إلا إن غالبا ما لو ضرب الرجل امرأته وجاء فلان يا فلان تضرب امرأتك ليه، لابد إن هو يشرشحها، يعني ما يذكرش فيها أي منقبة، يخلها من رأسها لحد ضوافرها كلها عيوب. فسئل الرجل عن سبب ضرب امرأته أنه يحاول أن يبرر موقفه بذكر عيوبها ومسالبها وينسى ما فيها من محاسن، متغاضيا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وأمثال هؤلاء نقول لهم اتقوا الله في من ملككم الله عز وجل أمرهم. فالمرأة مستضعفة عند الرجل، فإذا عاشرها فليعاشرها بالمعروف وإلا فارقها بالمعروف. ثم إنه وإن ضاقت به السبل حاجة من الاثنين، يا إما ستظل في عصمته فجدير به ألا يسيء سمعتها لأنها زوجته وألصق الناس به، والله تعالى يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أو يكون قد عزم على فراقها فأولى به ألا يغتابها ويقع في عرضها. فهو على الوجهين ممنوع من الإساءة إليها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كأن يكون مثلا يذكر هذا لقاضي مثلا أو لحكم يحكم بينهما أو نحو ذلك. أما أن يثرثر بهذا لكل من يسأله أو يتكلم معه ممن يملك الإصلاح أو لا يملكه، فهذا لا يتفق مع أخلاق المسلمين. قال ومنها أن يقول صمت رمضان كله أو قمت الليل كله، وهذا أيضا في إسناده ضعف. ومن الألفاظ المكروهة الإفصاح عن الأشياء التي ينبغي الكناية عنها بأسمائها الصريحة، يعني تجد بدون أي مبرر واحد يتكلم بالألفاظ الصريحة الفجة التي ينبغي أن يتورع عنها سواء في باب الجنس أو نحوه بلا أدنى حرج. وهذا في الحقيقة إن دل على شيء فإنما يدل على فساد باطنه، لأن فساد الباطن بيطفح على الظاهر. ما الحكمة وأنت أمامك إنك تتكلم باللفظ، اللفظ له معنيين، معنى مقبول ومعنى قبيح، إيه اللي يخليك تختار المعنى القبيح على المعنى المقبول؟ صحيح إذا دعت الحاجة للتصريح باللفظ المستنكر حتى في عرف الناس وإن كان له أصل في اللغة، بقول اللفظ إذا كان مستنكرا في عرف الناس وإن كان له أصل في اللغة فالأصل النزول على عرف الناس، الأصل الإيه؟ النزول على عرف الناس. فمسألة الجماع مثلا أو كلمة الجماع، رجل جامع زوجته، لها كلمة معروف في اللغة، لكن الناس يعتبرونها الآن قلة أدب، فلا ينبغي أن تحدث بها وتتكلم بها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أن تكون الكلمة دي هي المعروفة عند أقوام بأعينهم وهي ترتب عليها إقامة حد. يبقى لا مانع أن هو يقول له أفعلت كذا باللفظ المعروف، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. ممكن يقول له أجامعتها، ما يعرفش معنى الجماع إيه، فيقول آي أو يقول لا، ومش عارف أصلا معنى الكلمة دي. فلا بأس هنا أن هو يصرح له بالكلمة المعروفة عنده دون أن يتكلم بها على الملأ، سواء لحاجة أو لغير حاجة. ومنها أن يقول أطال الله بقاءك وأدام أيامك وعشت ألف سنة ونحو ذلك. ذكر الخلال عن عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى قال رأيت أبي إذا دعي له بالبقاء يكرهه ويقول هذا شيء قد فرغ منه. فالأجال محدودة ومقسومة ولا يزاد فيها ولا ينقص، ومن ثم كان هذا الدعاء لا يقدم شيئا ولا يؤخر. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يكره ذلك، وأنه نص عليه أحمد وغيره من الأئمة، واحتج له بحديث أم حبيبة في صحيح مسلم رضي الله تعالى عنها، أي أم حبيبة لما سألت الله عز وجل أن يمتعها بزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبيها أبي سفيان وبأخيها معاوية رضي الله تعالى عنهما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا يعجل منها شيء قبل حله ولا يؤخر منها شيء بعد حله، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب النار ومن عذاب القبر كان خيرا لك. هذا صحيح، لكن طبعا هذا لا يمنع أن يدعو الإنسان لأخيه الذي يرى ظاهره مستقيما على منهج الله عز وجل بطول البقاء، رغبة في تحصيل مزيد من الخيرات، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن يطيل الله عمره. لكن لو رآه منبعثا في المعاصي فهذا لا ينبغي أن يدعو له بطول البقاء، اللهم إلا أن يكون يرجى له أو منه التوبة، إذ خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. وأدام الله أيامك، الظاهر والله تعالى أعلم إن وجه الكراهة هنا إن لن تدوم الأيام، فكأنه يدعو بضد المقسوم المحدود، لأن استحالة أن تدوم أيامه، لم تدوم أيامه من ناحية الكم ولا من ناحية الكيف، لأنه هيموت والأيام دول كما بينا من قبل. وعشت ألف سنة ونحو ذلك، لأن أيضا هذا يعارض عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. ثم إن دعاء له بطول العمر لا يدري، لعله أن يرد إلى أرض للعمر فيكون في ذلك إساءة له لا نفعا له. ومنها أن يقول الصائم وحق الذي خاتمه على فم الكافر، دي مش مشهورة عندنا، يعني كأن يقول إن ربنا سبحانه وتعالى اللي منع الكافر من هذا. ومنها أن يقول للمكوس حقوقا، أي الضرائب ونحوها، وأن يقول لما ينفقه في طاعة الله غرمت أو خسرت كذا وكذا. ولك عندنا غرمت في الحجة بتاعتي دي 15,000 جنيه. يعني ايه غرمت فيه؟ ده واجب عليك، واجب شرعي. معناه ايه غرمت؟ يبقى هنا هذا لا يجوز، لأن الغرم يكون فيما لا يعود على المرء نفعه، أما إذا كان غنما فلا ينبغي أبدا أن يسمى الشيء بنقيضه. نحن عندنا غرم وعندنا غنم، هو في الحقيقة غانم لا غارم. وأن يقول أنفقت في هذه الدنيا مالا كثيرا، ومنها أن يقول المفتي أحل الله كذا وحرم الله كذا في المسائل الاجتهادية، وإنما يقوله فيما ورد النص بتحريمه، يعني لا ينسب التحليل والتحريم إلا لما جاء بنص واضح الدلالة على ما يقول. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم سعدا أن ينزل الناس ويقول هذا حكم الله، وقال وإنما أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا، خاصة في المسائل الاجتهادية تحتمل تعدد وجهات النظر، انت هتقطع منين ان ده حكم الله؟ ولذلك كرهوا ان يسأل السائل ويقول ما حكم الله في كذا، ولكن يقول ما الحكم في كذا، خاصة المسائل الخلافية، ما يقولش حكم الله في كذا ايه، ولا يقول حتى حكم الاسلام في كذا ايه، ولكن يقول ما الحكم في كذا، او ما حكم الشيء الفلاني، لكن ينسبه الى الله عز وجل هو امر مختلف فيه، فهذا لا يليق لا بالسائل ولا بالمفتي. ومنها ان يسمي ادلة القرآن والسنة ظواهر لفظية ومجازات، فان هذه التسمية تسقط حرمتها من القلوب، بل في الحقيقة تمد اصابع العابثين للعب بها كما تمتد عقولهم لتأويلها، ويقولون القرآن له معنى ظاهر ومعنى باطن، انتم بتعملوا بالمعنى الظاهر واحنا لنا معنى اخر باطن، ومن ثم لا يستقيم للناس دين ابدا. قال ولا سيما اذا اضاف الى ذلك تسمية شبه المتكلمين والفلاسفة قوافع عقلية. سبحان الله العظيم، يبقى القرآن ظواهر لفظية وأقوال المتكلمين قوافع عقلية، بئس ما يصنعون. يقول فلا إله إلا الله، كم حصل بهاتين التسميتين من فساد في العقول والأديان والدنيا والدين. ومنها أن يحدث الرجل بجماع أهله وما يكون بينه وبينها كما يفعله السفلة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشر الناس عند الله عز وجل منزلة يوم القيامة، أو إن من أشر الناس عند الله عز وجل منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وفي سنن أبي داود والمسند من حديث أسماء بن يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، فقال لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القوم أي سكتوا، فقلت إي والله إنهن ليقلن وإنهم لا يفعلون. الرجال بتكلمهم والنساء بتكلمهم، قاعدين فاضيين في الشغل وغيره بتسلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. يعني يتكلم بخبر الفراش حتى مع اقرب الناس اليه، مع امه، مع ابيه، مع اقرب الناس. من المشاكل اللي بتواجهنا كثيرا ويترتب عليها قطع العلاقات الزوجية ان الزوج مع الاسف الشديد يخبر امه بكل شيء بيجري بينه وبين مراته. والام تغضب ان لم يفعل ذلك. هذا في الحقيقة من التعاون على الاثم والعدوان. ومثله كما سمعتم شيطان لقي شيطانة في طريق فأتاها والناس ينظرون. ومما يكره من الألفاظ زعموا وذكروا وقالوا ونحوه. ليه؟ لأن غالبا ما يتسطر الناس وراء هذه الألفاظ. يبقى عايز يقولك ايه ده الناس بيقولوا كذا، هو عايز يقوله وعايز يقولك يا فلان انت وحش، فيجي يقولك يا اخي الناس كلهم بيقولوا فلان ده وحش، مش عارف بيقولوا الكلام ده ليه وانت ما شاء الله يعني ما مش باين منك حاجة وحشة ابدا. هو عايز يقولها لكن هيقولك ايه زعموا قالوا مش عارف. طب ما تقولها صحيح، يعني حديث بئس مطية الرجل زعموا ضعيف، لكن هي مشكلة. هو عايز يبلغك رسالة، فبدل ما يقولها هو ممكن ما يكونش سمع ابدا واحد بيقول به، ولكن هو عايز يقولها في ام لزقها للناس. ده الناس بتزعم كذا والناس بتقول كذا. الناس ايه انت سمعت؟ حتى لو سمعت لا يليق بك ان تنقل ما قالت الناس، يا اما تصدقهم يا اما تكذبهم. فان صدقتهم يبقى انت بتدين بهذا الذي يقولونه، يبقى عليك تواجه المقول في حقه، تقول له يا فلان انت ليه كذا كذا كذا كذا. انما عشان تقول له ده الناس، تيجي تقول طب مين الناس دول، ما يقدرش يجيب لك ولا واحد. واصبح ده طبعا عون لهذا الذي زعم ان الناس يتكلمون في حقه، عون له على كراهية هؤلاء الناس. عملت للناس دول ايه عشان يقولوا لي كده؟ يعني من عجيب، يعني ما قيل في، كنت ازور الاستاذ مصطفى ابو المجد في العيد، فقال لي جاي لي النهارده خبر تعجب منه. قلت له خير؟ قال لي واحده جت لي هنا وبتقول لي يا شيخ مصطفى حق اخوي هم مازعينك في مسجد التوحيد من الخطب وبيتكلموا في حقك كلام وحش، يقولوا ان ده الراجل ده ماهوش مظبوط. قال لها مين اللي قال لك كده يا سيدي؟ ده الناس كلها بتقول كده. قال لها انت ايه رايك انا مدي درس امبارح في مسجد التوحيد وخطب الجمعه اللي فاتت في مسجد التوحيد وليا درس ثابت في مسجد التوحيد غير درس خاص في مسجد التوحيد، ايه رايك بقى؟ هم بيقولوا ليه كده؟ هم مين؟ فللاسف الشديد يعني اهي مطيه بيوصل لها المرء الى ما يريده، وعايز يقبح مثلا في ناس معينين، فيقول لك ده الناس بتقول عليهم كذا. طب وانت ايه رايك؟ مصدقهم ولا مش مصدقهم؟ قال ومما يكره منها ان يقول للسلطان خليفة الله او نائب الله في ارضه، فان الخليفة والنائب انما يكون عن غائب، والله سبحانه وتعالى خليفة الغائب في اهله ووكيل او وكيل عبده المؤمن. كلنا حافظين في دعاء السفر اللهم انت الصاحب بالطريق والخليفة في الاهل. اما ان واحد يخلف الله عز وجل، هذه اخذت خطأ من قول الله عز وجل اني جاعل في الارض خليفة. فقال بعضهم الخليفة هنا بمعنى انه خليفة لله، والصواب والله اعلم في هذا انهم قوم يخلف بعضهم بعضا. خلائف الارض يعني ايه؟ قوم يخلف بعضهم بعضا. فاذا مات انسان لا يجي اللي وراه، وهكذا الى ان يرث الله الارض ومن عليه. وليحذر كل الحذر من طغياني انا ولي وعندي، فان هذه الالفاظ الثلاثة ابتلي بها ابليس وفرعون وقارون، فانا خير منه لابليس، ولي ملك مصر لفرعون، وانما اوتيته على علم عندي لقارون، واحسن ما وضعت انا في قول العبد انا العبد المذنب المخطئ المستغفر المعترف ونحوه، ولي في قوله لي الذنب ولي الجرم ولي المسكنة ولي الفقر والذل، وعندي في قوله اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعندي وكل ذلك عندي. أي لا يرى المرء لنفسه مكانة ولا منزلة إلا ما كان يحتاج معه إلى العتب. وطبعا يعني في برضو تجاوزات، ان كل لفظة تخرج انا يقول لك واعوذ بالله من كلمة انا، طبعا ليست على اطلاقها ايضا، ولكن اذا خرجت في موضع الفخر والخيلاء يبقى لا بأس انه يقول اعوذ بالله من كلمة انا. انما النبي صلى الله عليه وسلم قال انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب ونحوه، فمثل هذه الاطلاقات لا تجوز. انما مش كل كلمة انا يقول اعوذ بالله من كلمة انا الا في باب الفخر والخيلاء ونحوه. الى هنا انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب. في الحقيقة في بعض الفاظ اخرى يمنع المسلم منها، لكن اشدها ما ادخل على لغة العرب وليس منها او منها ولكن يراد منه معنى اخر غير المعنى المراد. يعني المشهور في هذه الايام كلنا بنقول كلمة الانتفاضة. كلمة الانتفاضة دي صحيحة ولا غير صحيحة؟ والاسف يعني زي ما قلت قبل كده قلة العلم بيجعل الناس هم بيقولوا زي ما الناس بتقول. كل وسائل الاعلام حتى يمكن الخطباء في المساجد يقولوا ايه بارك الله الانتفاضة مش عارف ايه، وهي في الحقيقة كلمة دخيلة ليس لها اصل في اللغة من ناحية كلمة الانتفاضة، وهي ايضا لا تتناسب ابدا مع المعنى اللي احنا عايزينه. ده احنا بنقول ايه نهضة جهادية مثلا او ثورة اسلامية انجاز كلمة ثورة، ولكن هي الاصل نقول ايه همة جهادية، همة جهادية. اما الانتفاضة فمن اللي بينتفض؟ المعلول هو اللي بينتفض، المعلول هو اللي بينتفض مش القوم. لكن هي لانها قيلت واصبحت يعني مسار كلام الناس اصبحت هي الايه المتبعة، مع ان هي بتعني معنى اخر فيه للأسف لو فهم معنى الضعف والاستكانة، معنى الضعف والاستكانة. يعني واحد مثلا لما بنقول عليه حمى، الحمى دي بتخليه ايه يرتعش او ينتفض، يبقى اذا المريض هو اللي بينتفض، انما القوي السليم صاحب المبدأ ينتفض. يعني ايه؟ يبقى نقدر نسميها همة جهادية وليست انتفاضة كما يقولون. من هذا الباب ايضا تسمية القتال حرب او الجهاد يسموه حرب. ليه؟ احنا قلنا الكلام ده قبل كده. يعني في مصطلحات، في مقال طيب الاستاذ علي القاضي بعنوان التغريب يشمل الالفاظ، يعني الاسماء وما اكتفوش بتغريب العقول ولكن ايضا سعوا الى تغريب الالسنة واحنا ماشيين. فذكر من هذه المصطلحات، ذكر مصطلحات كثيرة يعني هذكر منها اربعة فقط. قال منها الاجانب بدلا من الكفار، يعني كلمة الكفار دي اصبحنا ما بنسمعهاش الا نادرا، ولكن اقول ايه الاجانب. هيأتي بيان الهدف من وراء هذه التسمية. و الحرب بدلا من الجهاد، والتراث بدلا من الاسلام، وده حتى موجودة للأسف في المكتبات الاسلامية، يقول لك مكتبة معرفش ايه لنشر التراث. التراث ده بيقال على الشيء القديم البالي اللي مالوش قيمة، فتصبح للأسف الشديد مؤلفات علمائنا في حكم التراث اللي هو الشيء البالي القديم اللي ملوش اي قيمة ولا منه نفع، فبالتالي قيمة هذا الشيء تفقد من صدور الناس وايضا تقل الهمة في اقتنائه والانتفاع بها، او تضعف الهمة في اقتنائها والانتفاع بها. يبقى الاجانب بدل الكفار، الحرب بدل الجهاد، التراث بدل الاسلام، المساعي الحميدة بدلا من الصلح بين طائفتين من المسلمين، الوطنية والقومية بدلا من الإسلامية، إلى غير ذلك من التعبيرات التي تسربت إلى ثقافتنا الحديثة بدون أن نشعر. وبعد فترة بدأت هذه البذور تأتي بثمارها، فقد أصبح الكفار يعيشون في بلادنا على أنهم أجانب فقط، وممكن أن يكون الأجنبي مسلما وأن يكون عربيا لأنه من غير البلد الذي يعيش فيه. فاستوت الرؤوس. الأجنبي معروف، لما تطلق كلمة أجنبي يعني مش من البلد دي. فلما يعيش في البلد دي واحد من غيره، سواء كان مسلم أو عربي أو كافر أو نحو ذلك، فالكل إيه؟ سواء. ويبقى النظر في أفعال هؤلاء وماذا الاستفادة منهم. ده الأجانب دولت بيعمروا في الأرض وبيعملوا كذا وكذا، ناس عندهم من التقدم الرقي كذا وكذا وكذا، فعين المسلم تتعلق بهم ويصبحوا هم القدوة بدلا من أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه هم القدوة. يعني وذكر كلام طويل. ثم تكلم عن مسألة تسمية الجهاد بالحرب، فكل الحرب الدائرة في أفغانستان ليه ما تسماش جهاد؟ هي وإن كانت حرب من قبل الكفار الأمريكيين فهي جهاد من قبل المسلمين في هذا المكان. في الحقيقة كلمة الجهاد ألغيت من مصطلح هؤلاء أو من أخرجت من معجم هؤلاء، لأن الجهاد يعطي ظلاله الإسلامية، فهو حرب ليست كأي حرب ولكنها حرب لأعداء الإسلام. هذا من ناحية. ثم هي في سبيل الله عز وجل، ثم هي لتكون كلمة الله تبارك وتعالى هي العليا. أما الحرب فممكن تكون عشان وطن، ممكن تكون عشان مطمع مادي، ممكن تكون عشان مطمع ذاتي، إذن أهدافها مختلفة تماما عن أهداف الجهاد. فلما تتقال حرب اللي هيفهم من كلمة الحرب إيه؟ إن هي شيء سيء مستقبح، وبالتالي مش هتقبل الهمم عليه ولا هيفكر الناس فيه. لكن لما يقال كلمة جهاد، كلمة الجهاد ارتبطت باسم الإسلام، فنومتها من السطور ومن الصدور، وبالتالي يموت الجهاد. وقد كان كل اللي بيتكلم النهاردة عن الجهاد للأسف الشديد بيعتبر نوع من الإرهاب والتطرف والآخر. وكم واحد النهاردة بيفكر في الجهاد حتى بيجهز نفسه عشان يجاهد إذا طلب منه الجهاد، لأن هو فهم إن الحرب ده شيء بيأتي على الأخضر واليابس، إذن هي كلها دمار في دمار وخراب في خراب. لكن وجعل ظلي تحت وجعل رزقي تحت ظل سيفي، واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف، والكلام ده اتنسى لانه كلمة الحرب اصبحت بتطفي ظلالها الدمارية والخرابية على الناس، وبالتالي عايزين يخرجوا منها ويدعوا الى السلم بزعمهم. طبعا مصطلح القومية والوطنية اتكلمنا عليه، مصطلح التراث ايضا اشرنا اليه، المساعي الحميدة عشان يستوي في ذلك الصلح على أساس من الشرع أو أي صلح، سواء كان بيقيم شرع الله أو بيهدر شرع الله، المهم إن هو مساعي حميدة. والمساعي الحميدة دي بيدخل تحتها بنود كثيرة جدا من المخالفات. أيضا من الأشياء المشهورة كلمة الأصولية. كلمة الأصولي ارتبطت بمعنى إيه؟ الرجل الذي ارتبط بأصول دينه، ده الأصل. لكن الحقيقة النهاردة لما بتطلق ويقال الأصوليين الإسلاميين أو الأصولية الإسلامية جاي عندهم من معنى، يعني ذكره الشيخ بكر أبو زيد في كتابه القيم معجم الملاهي اللفظية، قال: وهي في محلها التي ولدت فيه في أمريكا، كلمة الأصولية دي ولدت في أمريكا، ويعنون بها ديانة نصرانية كهنوتية ترفض كل مظهر من مظاهر الحياة وتراه خروجا على الدين، وهي تلتقي تماما مع ما كان يقال بالأمس رجعية ورجعي، ولكن لقب رجعي فيه قدح ظاهر، أما أصولي فهو قدح مبتم. فلما بكلهم يقولوا أصولية مش قصدهم المتمسكين بأصول دينهم، ولكن اللي هم بيجعلوا كل مظهر من مظاهر الحياة خروج عن الدين، وهذا لا شك قدح يفهمه هم ويثيرون أنفسهم لطعم الإسلام وضرب أبنائه إذا ما أطلقت هذه الكلمة. يقال مثلا الأصولية الإسلامية في السعودية، الأصوليين الإسلاميين في مصر، يبقى معناها إيه عندهم؟ إن هم إرهابيين أو رجعيين أو كذا، يبقى يجب أن يستأصلوا لأنهم يرون كل مظهر من مظاهر الحياة خروج عن الدين. قريب من هذه الألفاظ أيضا قول قولهم رحل فلان إلى الرفيق الأعلى، وهذا كقولهم فلان شهيد ممن لم يشهد له الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بالشهادة حتى وإن مات في ميدان المعركة، وتقدم بيان ذلك. أيضا من الأشياء اللي تقال ومشهورة يجب الثقة في النفس، وهذا كلام أو واحد يقول لك أنا واثق في نفسي، هذا طبعا كلام يناقض الشرع والواقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من شر نفسه، بل الواجب على المرء أن يقول ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إنما هيثق في نفسه فتجره إلى المهالك من حيث لا يشعر. يعني في ألفاظ كثيرة نهى عنها الشارع، ولكن ما قيل لعله يدل على ما لم يذكر، ومن أراد الزيادة ففيه مؤلف جيد في هذا الباب، وهو معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر بن عبد الله ابن عبد الله أبو زيد، شفاه الله تبارك وتعالى وعافاه، عليه وسلم. وتنطفئ جذوة الشرك في قلوب من انحازوا إلى الشيطان الرجيم إلا من شاء الله عز وجل أن يضله، فلن يملك له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا غيره من البشر بل والملائكة هداية، لأن الله تبارك وتعالى إذا قدر ضلال امرئ لن يهديه أحدا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث. قدم ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر الجهاد لأنه يشمل جهاد النفس والهوى والشيطان الذي هو أساس لجهاد العدو الظاهر فيما وراء ذلك، وأما المغازي فهي فرع عن الجهاد، وكذلك السرايا والبعوث على ما يأتي بيانه إن شاء الله. قال: لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام، لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته، ومصداق ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح الترمذي: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله عز وجل. والأحاديث الواردة في فضل الجهاد لا تكاد تحصى كثرة، وقد جعلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين وغيرهما في المرتبة الثالثة بعد توحيد الله عز وجل وإقام الصلاة، وفي رواية وبر الوالدين، ثم ذكر الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال: ومنازل أهله، أي أهل الجهاد، أعلى المنازل في الجنة كما لهم الرفعة في الدنيا، فهم الأعلون في الدنيا والآخرة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الذروة العليا منه، فاستولى على أنواعه كلها، فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان، وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده، ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا وأعظمهم عند الله جل وعلا قدرا. وأمره الله تعالى بالجهاد.